قطف لوح زهر المعاني فتح قطف لوح يا عاشق جرح ومرح اكوي محبور قلبي طرح ونسر يا ابني المحبوب نلبي قلبي بحب العدناني اضحى فاني